بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا يا مولانا علما وعملا وفقها في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت تجعل الحزن سهلا، سهل لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا يا أكرم الأكرمين. أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد إن شاء الله سبحانه وتعالى، والذي نتناول فيه دراسة تحليلية للأربعين النووية. في المحاضرة الماضية تحدثنا عن فكرة الأربعين النووية وكيف اختار الإمام النووي هذه الأحاديث الأربعين. اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى سنبدأ بأول هذه الأحاديث. الحديث الأول الذي اختاره الإمام النووي رحمه الله تعالى ليكون فاتحة كتابه هو حديث الأعمال بالنيات. هذا الحديث هو الحديث الذي يرويه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث من الأحاديث التي اتفق على تخريجها البخاري ومسلم، بل أخرجها بقية أصحاب السنن الأربعة. إذن لو نظرنا الآن إلى هذا الحديث، يفتتحه الإمام النووي بهذا الحديث المهم جدا، والذي هو كما يقول بعض العلماء هو ثلث الدين، وبعضهم يجعله نصف الدين، لأن الأعمال إنما تصلح بظاهر وباطن، فلا بد من أن يكون الباطن وهو النية مخلصا لله سبحانه وتعالى حتى تقبل. ومن هذا الوجه جاء من يقول أن هذا الحديث إنما هو نصف الدين، لأنه متعلق بأحد شرطي القبول، وسنتحدث عن ذلك بعد قليل. الآن هذا الحديث الذي بين أيدينا هو حديث أخرجه البخاري ومسلم، بل بدأ به الإمام البخاري كتابه. الإمام البخاري افتتح كتابه بهذا الحديث، وكذلك كان شأن كثير من العلماء يبدأون كتبهم بمثل هذا الحديث، وأحيانا يجعلون هذا الحديث فاتحة لكتابهم ويستعيضون به عن المقدمة التي في العادة تكون مقدمة يتحدث فيها المؤلف عن منهجه ويسأل الله عز وجل الإخلاص والقبول، فيجعل هذا الحديث بوابة لذلك. راوي هذا الحديث هو سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمر بن الخطاب طبعا هو عمر بن الخطاب بن نفيل العدوي من أشراف مكة. عمر رضي الله عنه أشهر من أن نعرفه بهذه الكلمات البسيطة، كانت له السفارة قبل الإسلام. أسلم سيدنا عمر في السنة السادسة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. عمر رضي الله عنه كان شديدا في الجاهلية وهو شديد في الإسلام، ولكن شدته في الإسلام انقلبت فأصبحت شدة في الحق، شدة في نصرة الحق، جعله الله عز وجل فاروقا يفرق به بين الحق والباطل. عمر رضي الله عنه ولد بعد الفيل 13 سنة، يعني هو أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة، وتوفي بعد النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة. فإذا هو عاش كما عاش النبي صلى الله عليه وسلم 63 سنة، توفي مقتولا على يد أبي لؤلؤ المجوسي لعنه الله، مطعونا وذلك في أواخر ذي الحجة سنة 23 في المدينة المنورة، عندما هم ليؤم الناس فطعنه هذا المجوسي حقدا منه على سيدنا عمر وحقدا منه على الإسلام. إذن عمر رضي الله عنه ولد بعد عام الفيل، هذه الحادثة المشهورة طبعا عام الفيل، عندما أراد أبرهة أن يهدم الكعبة فجاء بفيل، فسميت الحادثة بحادثة عام الفيل، وهي ما أنزل الله عز وجل فيه ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، سورة الفيل المشهورة. بعد عام الفيل بثلاث عشرة سنة ولد عمر رضي الله عنه. عمر رضي الله عنه كان أحد المبشرين بالجنة، بشره بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بأكثر من حادثة، منها عندما وقف النبي صلى الله عليه وسلم على جبل أحد فاهتز أحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، وكان معه أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين، وتبشيره بأنه شهيد هذه تبشير له بالجنة. أيضا هناك حادثة أخرى، النبي صلى الله عليه وسلم جلس في مكان وكان أحد الصحابة هو حارس هذا الباب، فجعل لا يدخل أحدا إلا بعد أن يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء أبو بكر فاستأذن فأذن له فقال ائذن له وبشره بالجنة، ثم جاء عمر فاستأذن فأذن له فقال ائذن له وبشره بالجنة، فهو إذن أحد العشرة المبشرين بالجنة. عمر رضي الله عنه كان موصوفا بالشجاعة، موصوفا بالعدل حتى قبل الإسلام، ولذلك كانت هذه الصفة ملازمة له في حياته، وكانت حياته بعد ذلك نبراسا للعدل. عدل عمر رضي الله عنه كان منتشرا في كل آفاق الدولة الإسلامية، يشمل المسلمين وغير المسلمين. تعرفون قصة القبطي الذي سابق ابن عمرو بن العاص رضي الله عنه، فسبق القبطي عمرا، فسبق القبطي ابن عمرو، فأراد ابن عمرو أن ينتقم منه فضربه فقال كيف تسبقني وأنا ابن الأكرمين، فذهب هذا القبطي من مصر وتحمل كل هذه المشاق ووصل إلى المدينة المنورة واشتكى على ابن عمرو بن العاص، فاستدعاه سيدنا عمر رضي الله عنه، استدعى الأب والابن وقال لهم متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. لذلك طلب من القبطي أن يحمل هذا الصوت ويضرب ابن الأكرمين كما سماه، قال خذ واضرب ابن الأكرمين، لأنه لا فرق في الإسلام بين ابن الأكرمين وابن الأرذلين، وإنما الكل سواسي أمام القانون. عمر رضي الله عنه لذلك لقب بالفاروق الذي يفرق بين الحق والباطل. عمر رضي الله عنه هو ثاني الخلفاء الراشدين، استلم الخلافة بعد وفاة أبي بكر رضي الله عنه في السنة 13 للهجرة، عهده شهد كثيرا من الفتوحات، منها كانت الانتصار في معركة اليرموك التي بدأت في عصر أبي بكر وانتهت في عصر عمر رضي الله عنه، كذلك معركة القادسية، معركة نهاوند، هذه المعارك المشهورة، الفتوحات الكبيرة التي انكسر أمام جيش المسلمين الجيوش الكبيرة التي كانت في ذاك الوقت، جيش الروم وجيش الفرس، انكسرت أمام ضربات سيف الحق التي كانت متمثلة بالصحابة رضوان الله عليهم ومن شايعهم وتابعهم. عمر رضي الله عنه حارب الظلم ونشر العدل والمساواة بين الناس حتى توفاه الله سبحانه وتعالى في السنة 23، في أواخر السنة 23 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. الآن لو جئنا إلى إسنادي هذا الحديث. الحقيقة أن هذا الحديث له سند يتحدث عنه العلماء كثيرا. هذا الحديث مع شهرته البالغة التي لا يكاد يخلو منها قلب مسلم إلا ويحفظ هذا الحديث أو يحفظ جزءه الأول على أقل تقدير، حتى إنه إحدى كبرى قواعد الإسلام إلا من أعمال بالنيات. هذا الحديث ممن فرض به عمر رضي الله عنه عن سائر الصحابة، يعني لم يروه أحد من الصحابة إلا عمر، ثم لم يروه عن عمر إلا علقمة بن وقاص، مع أن عمر رواه على المنبر، ولكن لم يروه عن عمر إلا علقمة بن وقاص، ولم يروه عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي، ولم يروه عن محمد إلا يحيى بن سعيد الأنصاري. إذن هذه أربع طبقات. يحيى بن سعيد الأنصاري يروي هذا الحديث عن محمد بن إبراهيم، محمد يرويه عن علقمة، علقمة يرويه عن عمر، وعمر يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعد يحيى، يعني بعد الطبقة الرابعة، انتشر فرواه أكثر من 70 رجلا عن يحيى. أما مدار هذا الحديث كله على يحيى، يعني كل الطرق تلتقي عند يحيى ابن سعيد الأنصاري. لذلك يسميه العلماء، يسمون هذا الحديث غريب في أوله مشهور في آخره. الغريب كما نعرفه هو الحديث الذي ينفرد بروايته راوي من الرواة في إحدى طبقات السند، يعني في إحدى الطبقات يوجد رجل واحد لا ثانية له، لم يشاركه في هذا الحديث غيره، هذا نسميه غريب. هنا في هذا الحديث إذا نظرنا إلى يحيى بن سعيد مثلا، لا يوجد من يشارك يحيى في رواية هذا الحديث، وكذلك شيخ يحيى وشيخ شيخه وشيخ شيخ شيخه، حتى الصحابي، هؤلاء كلهم انفردوا برواية هذا الحديث. لذلك هو غريب، الحديث غريب في أوله ولكنه مشهور في آخره، لأن الرواة الذين رووه عن يحيى بن سعيد كثر من الرواة من روى هذا الحديث عن يحيى ابن سعيد، أكثر من 70 راويا رووا هذا الحديث، لذلك يقولون عنه مشهور. المشهور من لا يقل عدد رجاله في كل طبقة عن 3، فهذا من ناحية الاصطلاح لا يطلق عليه مشهور، لأنه في إحدى الطبقات يوجد واحد، بينما 3 فأكثر هي في الطبقة الرابعة فما بعد. لذلك الأصل أن لا يقال فيه مشهور، ولكن نقول عنه مشهور من باب اشتهاره، من باب كثرة رواته بعد يحيى، ومن باب اشتهاره على الألسن، لا يكاد أحد إلا ويحفظ هذا الحديث. أما من ناحية الحكم المصطلحي فهو غريب، الحديث حديث غريب. طبعا هل هو حديث صحيح؟ هل هذا المصطلح يعني أنه حديث صحيح؟ ما رأيكم؟ ما رأيكم؟ هل هذا المصطلح غريب في أوله مشهور في آخره يستلزم أن يكون الحديث صحيحا؟ العدد في الطبقات لا يؤثر على صحة الأحاديث. أحسنت يا محمد أشرف، العدد لا يستلزم الصحة، يعني قد يرويه رواة كثيرون وهو ضعيف، وقد يرويه راوي واحد وهو صحيح. هذا الحديث سبب صحته ليس لكثرة الرواة بعد يحيى، ولا يؤثر فيه قلة رواته في الطبقات الأولى، وإنما الحديث صحيح لثقة رواته، لأن رواته ثقات. طبعا هنا يتبادر إلى ذهننا سؤال، طيب لماذا لم يروي هذا الحديث إلا عمر من الصحابة، ولم يروه عن عمر إلا هذا الراوي، وهكذا لماذا؟ مع أننا نقول في البداية أن هذا الحديث إنما هو نصف الإسلام أو ثلث الإسلام. لماذا؟ الحقيقة هذا تابع لقضية مهمة، وهي ما أشاعه عمر رضي الله عنه من منهج التثبت ومن منهج الإقلال من الرواية. عمر رضي الله عنه نظر بنور النبوة فوجد أن العصر الذي هو فيه هو عصر تثبيت المصدر الأول وهو القرآن الكريم. في ذاك العصر ما كانت طبعات المصحف منتشرة وهناك مئات آلاف النسخ، بل كان هناك مصحف واحد محفوظ عند حفصة رضي الله عنها، وهو المصحف الذي جمع في عصر أبي بكر رضي الله عنه بإشارة من عمر أيضا. ولكن الناس لا تعرف هذا المصحف، هذا مصحف محفوظ عند الخليفة أو عند من يوكله الخليفة بحفظه. أما بقية الناس فإن المصحف عندهم لم يكن قد حفظ، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قبيل وفاته بأيام وكان القرآن ما زال ينزل عليه، وبالتالي ترتيب القرآن وترتيب الآيات في السور كلها تحتاج إلى جهود من الأمة كبيرة حتى يحفظ هذا القرآن. أراد عمر رضي الله عنه أن يجعل الناس يلتفتون بشكل كبير إلى القرآن الكريم، فيحفظون القرآن الكريم ويحافظون عليه وينقلونه للأجيال. فكان أن منع كثيرا من الصحابة من التحديث إلا الأحاديث المتعلقة بالأحكام، هذه لا يسع عمر رضي الله عنه أن يمنعها. فشاع بين الصحابة منهج الإقلال، وشاع بينهم منهج التثبت. وكان عمر رضي الله عنه إذا حدث رجل بحديث أحيانا يريد أن يختبره فيطلب منه شاهدا، حتى لا يجرؤ أحد على التحديث إلا بحديث هو متيقن أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. فشاع هذا المنهج بينهم، وجعل أحدهم لا يحدث ما دام هناك من يحدث غيره، ما دام هناك من يكفيه مؤنة التحديث. فلما حدث عمر بهذا الحديث علم الصحابة أن هذا الحديث قد شاع بين الناس، فإذن هو حفظ وعلم، وبالتالي لا داعي لأن يحدث به غيره، لا سيما وهم يخافون من الخطأ على النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يعلمون أن الخطأ عليه صلى الله عليه وسلم ليس كالخطأ على غيره من الناس. ولذلك كان الزبير بن العوام عندما سأله ابنه أني ما رأيتك تحدث بكثير حديث مع أنك يعني من الصحابة الأوائل، فقال أي بني أما والله إني مذ صحبته ما فارقته، إن الزبير منذ صحب النبي صلى الله عليه وسلم ما فارقه، ولكني سمعته يقول من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. فطبعا لغة الحجاز تقول أن كلمة كذب لا يقصد منها تعمد الكذب فقط، إنما الخطأ أيضا يطلق عليه كذب، وبالتالي يخشى من أن يخطئ على النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل في النار، وبالتالي كان يتحرص ويتحرز من أن يقول حديثا على النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن متيقنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. ولذلك وجدنا هذا المنهج في سيرة الصحابة رضي الله عنهم. عبد الله بن عمر وهو أحد المكثرين صحبه أحد الرواة، فقال صحبته من مكة إلى المدينة فما سمعته يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن مسعود أحد الرواة المكثرين أيضا، عبد الله بن مسعود يقول عنه ميمون بن مهران التابعي صحبت عبد الله بن مسعود سنة كنت أحضر مجلسه لا يفوتني مجلس، فما سمعته في سنة كاملة ما سمعته يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا كان في مرة من المرات سمعته يقول قال رسول الله، قال فنظرت إليه فإذا هو قائم من جلال الموقف، قام كان جالسا فقام، وقد اغرورقت عيناه وانتفخت أوداجه ومحلل أزرار قميصه وهو يقول أو نحو ذلك أو فوق ذلك أو شبه ذلك أو مثل ذلك، خشية من أن يخطئ بحرف على النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا المنهج هو الذي دعاهم إلى أن لا يكثروا من رواية الأحاديث، ولكن الأمر إذا وصل معهم إلى بيان حكم فإنهم سيقولون ما يعرفونه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان هذا أيضا منهج عند أبي بكر، إذا حدثت أمامه حادثة لا يعرف فيها نصا من قرآن أو نصا من حديث، جمع الصحابة وسألهم هل عندكم شيء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك كان شأن عمر رضي الله عنه. فإذا هذا الحديث هو حديث غريب في أوله مشهور في آخره، هو غريب لتفرد يحيى بن سعيد بروايته عن محمد، وتفرد محمد عن علقمة، وتفرد علقمة عن عمر رضي الله عنه، وتفرد عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهو مشهور لأنه رواه جمع كبير عن يحيى بن سعيد الأنصاري، العلماء تلقوا هذا الحديث بالقبول، وهو من الأحاديث الصحيحة التي اتفق البخاري ومسلم على تخريجها. طبعا الحديث يقول إنما الأعمال بالنيات، وفي بعض ألفاظ الحديث إنما الأعمال بالنية، إنما الأعمال بالنية. فالنيات مفردها نية، وهو قصد ثواب الأعمال. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، هو نوى أن يهاجر إلى الله فهجرته إلى ما قصده. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها بمعنى يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فإذا كانت هجرته لدنيا يصيبها، يعني أن يسافر من أجل عمل دنيوي لا يقصد به الآخرة، ليس المقصود أنه سينال وزرا أو إثما أو حراما، وإنما المقصود أنه لن ينال أجرا لأنه ما هاجر من أجل إلا أنه هاجر من أجل الدنيا. الآن هذا الحديث كما قلنا يقول عنه الإمام الشافعي أنه ثلث العلم أو ثلث الدين، ويقول عنه أنه يدخل في 70 بابا من الفقه. والإمام أحمد يقول أصول الإسلام على 3 أحاديث، أصول الإسلام على 3 أحاديث، هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات، وحديث الحلال بين والحرام بين، وحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. السبب في ذلك كما قلنا في البداية، هم نظروا إلى هذا الحديث فوجدوا أن الأعمال حتى تقبل لابد لها من شرطين. الشرط الأول هو الإخلاص، وذلك بإخلاص النية. والشرط الثاني هو موافقة السنة، موافقة الشرع، وذلك بأن لا تكون بدعة، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. بقيت عندنا أعمال أحيانا لا نستطيع أن نعرف حكمها، فيأتينا حديث الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، وبالتالي تدور كل أحكام الدين على هذه الأحاديث 3. طبعا الحديث يقول إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. العلماء يقولون أن هذا مقصود به الأعمال الشرعية، وإلا فإن هناك أعمال تصح بدون نية. يعني مثلا أنا علي دين، فذهبت إلى صاحب الدين وأعطيته ماله من غير أن أنوي شيئا، هل يصح أدائي أم لابد أن أنوي الوفاء؟ ما رأيكم؟ يصح الأداء، يصح الأداء ولو أن عملي افتقر إلى نية. ولو أنا نويت التصدق عليه يصح الأداء، لأن حقه مقدم على أن أتبرع عليه. وبالتالي يقصد العلماء أو الحديث يشمل الأعمال الشرعية، الأعمال الشرعية هي التي تفتقر إلى نية وليس كل الأعمال. فالألف واللام في قوله إنما الأعمال هذا للعمل المعهود، يعني للعمل الشرعي، وليست الألف واللام للاستغراق بمعنى أنها تشمل كل الأعمال، بل هذه الكلمة مقصود منها الأعمال بمعنى الأعمال الشرعية. طبعا العلماء يقسمون الأعمال إلى ثلاثة أقسام، الأعمال الشرعية ما لا يصح بدون نية، يعني لو وقع منك فعل، وقع منك هذا الفعل من غير نية فإنه لا يصح أبدا، يعني لو وقعت منك حركات الصلاة، لو وقع منك امتناع عن الطعام والشراب طيلة يوم من الأيام من غير أن تنوي، أو لو تحركت بحركات الصلاة من غير أن تنوي الصلاة، هل تحسب لك هذا، هل تحسب لك هذه الأفعال على أنها صلاة، أو هل يحسب لك هذا الامتناع عن الطعام على أنه صيام؟ لا أبدا لا يحسب، هذه أعمال لا تصح بدون النية، هذه أعمال لا تصح بدون النية. عندنا أعمال تصح بدون النية ولكن النية تزيدها أجرا أو تقلبها وزرا، النية فيها مؤثرة، يعني أنا دفعت مبلغ من المال لفقير، هل يصح أن يأخذه هذا الفقير؟ نعم. طيب أنا ماذا لي؟ الأجر. لا، ماذا لي؟ لي نيتي. ماذا نويت؟ إذا نويت الصدقة فأخذ أجرا. طيب إذا نويت الرياء حتى يقال كريم ماذا سأخذ؟ وزر. سأخذ الوزر. إذن والفعل واحد، الفعل واحد وهو أني دفعت مالا لهذا الفقير، فإذا الفعل بحد ذاته لم يحدد الأجر أو الوزر، وإنما حددته النية. ولكن هل يصح للفقير أن يأخذ هذا المال من غير أن ينظر إلى نيتي؟ وهل يصح لي أنا أن أعطي مالا من غير أن يكون عندي نية؟ نعم، يجوز للفقير أن يأخذ هذا المال من غير أن ينظر إلى نيتي، ويجوز لي أن أعطي أنا وأنا خال عن النية، يعني ربما أكون تأثرت، رأيت فقيرا معوزا فتأثرت بحالته الإنسانية فأعطيته من غير نظر إلى آخرة ومن غير نظر إلى رياء، فأنا بمثل هذه الحالة أعطيه ويصح العطاء، ولكن قد لا أخذ أجرا أو يكون أجري منخفض. بينما لو أعطيته في سبيل الله سبحانه وتعالى فإن أجري سيرتفع. لذلك النية مؤثرة في مثل هذه الأفعال تأثيرا كبيرا. نجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول درهم سبق 100,000 درهم، درهم سبق 100,000 درهم. كيف؟ بالنية. النية هي التي جعلت هذا الدرهم البسيط الذي لا ينفع في شيء كبير يفوق الدراهم الكثيرة التي تصدق بها ذاك الرجل. درهم تصدقت به وأنت لا تملك غيره، أنت تصدقت إذن بكل مالك، تصدقت بحاجتك الضرورية، بينما آخر عمد إلى مال كثير عنده فتصدق بجزء منه، هذا الجزء كان هو 100,000. فالدرهم يسبق عند الله سبحانه وتعالى 100,000 درهم. طبعا لا يعني ذلك أنه دائما درهم يسبق 100,000 درهم، قد تسبق 100,000 درهم هذا الدرهم بمراحل كثيرة. القضية متعلقة بالنية، وهنا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد بمثل هذا الحديث أن يبين أن الأعمال الحقيقية إنما تأثيرها بصدقها، وليست القضية تابعة لما عندك، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يرزق، هو الذي يقدر الأرزاق بين العباد، فلا يستطيع أحد أن يمتن على الآخرين لأن الله رزقه، لأن هذا المال هو عطية الله سبحانه وتعالى لعباده، فقد يعطي الله عز وجل بعض عباده أكثر من بعض. هذا لا يعني أن الممنوع أو المحروم لا يوجد عنده فرصة ليلحق بهذا الذي أعطاه الله عز وجل. لذلك عندما جاء الصحابة رضوان الله عليهم فقالوا يا رسول الله يعني سبق أهل الدثور بالأجور، يعني الأغنياء استأثروا بالأجر كله، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم، ويعني ونحن لا نملك. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أليس لكم ما تصدقون به، ألا وإن في كل تحميدة صدقة، في كل تسبيحة صدقة، في كل تهليلة صدقة، في كل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، كل هذا هي صدقات، ولكن ما من أو كيف تصبح صدقة؟ بالنية، النية. حتى قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى اللقمة تضعها في زوجتك لك بها أجر، حتى الرجل يقضي شهوته له بها أجر. فاستغرب الصحابة من سعة هذا الباب، قالوا يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته وله بذلك أجر؟ قال نعم. رأيتم لو قضاها في حرام أما كان عليه وزر؟ قالوا نعم. قال فكذلك لو فعلها في الحلال، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا النية مؤثرة بشكل كبير، قد تصح بعض الأعمال، يعني عندما تطعم زوجتك وأنت لا تنوي الصدقة أو لا تنوي الإحسان إليهم يصح ويقبل، ولكنك لا تأخذ أجرا، بخلاف ما إذا نويت الصدقة فإنها تصبح صدقة مضاعفة، لأنها صدقة على زوجة، وصدقة على قريب، وصدقة بشكل عام. أيضا النوع الثالث من الأعمال، قلنا عندنا أعمال لا تصح بدون النية، أعمال تصح ولكن النية هي التي تحدد هل لها وزر أو أجر، وعندنا عادات يفعلها الإنسان، عادات يفعلها الإنسان في يومه بشكل عام، ولكن النية تقلبها إلى عبادة. يعني النوم، الآن عندما يخلد أحدنا إلى فراشه فيستريح فينام، إذا قصد به أنه يريد أن يتقوى به على طاعة الله سبحانه وتعالى فإن النوم يصبح عبادة، بينما إذا نام وهو خال عن ذلك يريد أن يستريح فقط فإن هذا النوم مباح، لم ينقلب إلى عبادة. طبعا كيف نقلبه إلى عبادة؟ ما هي النية التي يجب أن نستحضرها؟ هل يجب أن يمر على ذهني فأقول أنا أنوي أن أنام لأتقوى على طاعة الله سبحانه وتعالى؟ لا أبدا، ليس هذا المقصود، وإنما المقصود أنا أعرف مثلا أني أنا الآن في المساء، غدا عندي محاضرة، فأنا أريد أن أنام حتى أستطيع أن أستيقظ وأنا متقد الذهن، صاحي الذهن، حتى أستطيع أن أخذ هذا العلم، فنومي عبادة في مثل هذه الحالة. أنا أنام حتى أستطيع أن أستيقظ على صلاة الفجر، نومي عبادة. أنا أنام حتى يستريح هذا البدن فأستطيع أن أؤدي أعمالي بدون مشقة، نومي عبادة. ليس المقصود أن تستحضر كلمات فتقولها قبل النوم، إنما المقصود أن يكون نومك يخدم غاية مشروعة. فإذا كان نومك، يعني الأم التي تنام باكرا أو تذهب إلى النوم لتقول غدا أولادي عندهم مدارس فأنا أريد أن أجهزهم إلى المدارس، يعني هذه النية ستنقلب عندها إلى عبادة، فتجعل هذه العادة التي هي مجرد النوم الذي يفعله كل إنسان بل كل حيوان تنقلب معها مع هذه النية تنقلب هذه العادة إلى عبادة. ومنهم من يفعلها من غير أن ينوي هذه النية فلا يأخذ أجرها. إذن الفعل واحد ولكن النية هي التي تحدد المسار. النية هي التي تحدد هل هذا الفعل إلى العبادة أقرب أم إلى العادة. الأمر الثالث هو شروط قبول العمل. العمل هنا نقصد العمل الشرعي طبعا. أي عمل كان لا يقبل إلا بشرطين مأخوذين من حديثين هما من أصول الإسلام. الشرط الأول هو موافقة الشريعة. يعني الآن أنا لو صليت وكانت صلاتي ليست وفق ما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم وقضيت كل الليل وأنا أصلي هل أخذ أجرا؟ أبدا، إلا إذا طبعا كنت جاهلا في بلد يعذر الإنسان فيه بالجهل، أو كنت حديث عهد بإسلام، أو بذلت وسعي في التعلم وما استطعت أكثر من ذلك. هذه استثناءات. أما الأصل النبي صلى الله عليه وسلم كان في المسجد يجلس بين أصحابه، فجاءه رجل فصلى ركعتين ثم جاء فقال السلام عليك يا رسول الله، فقال وعليك، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. لم تصلي، صلى هو، لماذا يقول له لم تصلي؟ يعني لم تصلي صلاة وفق ما شرعه الله سبحانه وتعالى. فلا بد من أن يكون الفعل موافقا للشريعة. وهنا نقول أن الفعل الذي فيه بدعة يخالف الشريعة هذا ليس بفعل مشروع. لذلك جاءنا حديث عائشة رضي الله عنها الصحيح، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. طبعا سيكون لنا وقفة عندما نصل إلى الحديث الخامس ونتحدث عن هذا الحديث بالتفصيل، ولكن هنا نقول أن الفعل الذي لا يوافق الشريعة ليس بفعل مشروع، وبالتالي لا يأخذ عليه الإنسان الأجر. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا المصلي ارجع فصلي فإنك لم تصلي، مع أن هذا الصحابي قال في آخر الحديث قال يا رسول الله علمني فإني والله لا أحسن غيرها، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. لذلك نجد أن كثيرا من الناس يتهاونون في مثل هذا، فقط يقولون نحن لا نعرف. جهلك ليس بعذر، الجهل قد يكون عذرا في حالة إذا ما كان هناك مانع شرعي يقبل معه مثل ذلك. أما أن تكون جاهلا وأنت تقيم في بلاد المسلمين فهذا لا يقبل منك، تستطيع أن تسأل. نجد الآن مثلا التجار في أسواقهم يتعاملون بكثير من المعاملات، فلما تزينها بالميزان الشرعي تجد أنها ليست مستقيمة، وهذا يعني أن فيها خللا كبيرا وخللا واضحا. هذا يعني أن فعلهم هذا غير مشروع، ولكن لا يستقيم بحال أن يأتوا فيقولوا نحن لا نعرف غير ذلك، لأنك في بلاد المسلمين فيمكن لك أن تسأل، وبالتالي تستطيع أن تتعرف على حكم الله سبحانه وتعالى. فإذا العمل أي عمل كان، أي عمل شرعي، صلاة، صياما، زكاة، حجا، قراءة قرآن، هل يصح أن أقرأ القرآن وأنا أخطئ فيه من غير أن أعرف كيف وجه القراءة الصحيح؟ قد تأخذ أجرا وأنت تتعلم، أما أنت مبتعد عن التعلم وتقول أنا هذه هي القراءة التي أعرفها، هذا ستنقلب قراءتك وزرا عليك. ليس فقط لن تأخذ عليها أجرا بل ستنقلب عليك وزرا، لابد لك من أن تتعلم. أما من يبذل وسعه ويحاول أن يتعلم القراءة السليمة ومع ذلك ينجح أو لا ينجح، هنا يأتي أن من يقرأ فيه وهو عليه شاق، من يقرأ القرآن وهو عليه شاق فله فله أجران، أجر القراءة وأجر التعب الذي يبذله في التعلم. أما إذا كان مقصر فلن يأخذ لا الأجر الأول ولا الأجر الثاني. طيب، إذن هذا هو الشرط الأول، موافقة الشريعة. الشرط الثاني الإخلاص. قد تعمل العمل من حيث الشكل تاما، صلاة ولا أحلى منها، صلاة تامة الأركان، صلاة فيها قراءة طويلة، فيها قيام طويل لله سبحانه وتعالى، ولكنها لا يقصد منها رضا الله سبحانه وتعالى، وإنما يقصد منها الرياء، يقصد منها المفاخرة. هذه الصلاة لن تأخذ عليها أجرا، بل ستأخذ عليها وزرا. فلذلك العمل لا يقبل إلا إذا كانت النية خالصة لله، وهذا مأخوذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي بين أيدينا الأعمال بالنيات. لذلك كان الناس يسألون الفضيل بن عياض رضي الله عنه عن مثل هذا فيقول لا، حتى يكون صوابا مخلصا. لا بد للعمل أن يكون صوابا يعني موافقا للشريعة، ولا بد أن يكون مخلصا لله سبحانه وتعالى، بغير ذلك لا يقبل العمل. طيب، هذا يقودنا إلى سؤال، وهو ما نسميه التشريك في النية. يعني أن يكون عندي نيتان، ليس نية واحدة، نيتين. يعني أضرب مثال قبل أن أدخل في الحالات. الآن أنا ذهبت إلى الحج، أقصد أداء عبادة الحج وأقصد التجارة، هل فعلي هذا فعل مشروع؟ يجوز يا حليمة؟ نعم. لماذا؟ ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، وليشهدوا منافع لهم. نعم. طيب، إذن لماذا هنا مع أن النية ليست خالصة مع ذلك قبل العمل؟ لماذا برأيك؟ يعني هو العمل ليس فيه مخالفة، يعني هو للتجارة مع الحج، يعني ما فيه مخالفة أو ما عمل حرام. إذا هذا عمل مقترن وليس عمل، ليس بذات العمل هناك نيتان. لو كان بذات العمل هناك نيتين فهذا يمكن أن يؤدي إلى احباط العمل. لذلك عندنا أكثر من حالة. عندنا التشريك في ذات النية، التشريك في ذات النية، يعني أنا أصلي لله وأصلي ليقال أنه مصلي، نيتان ولكن العمل واحد. في مثل هذه الحالة ننظر، إذا كان النية الثانية هي يعني هي الوحيدة، لا لم يصلي لله، فقط صلى ليقال أنه مصلي، قاتل ليقال أنه مقاتل، تصدق ليقال أنه متصدق، هؤلاء الثلاثة الذين تسعر بهم النار أول ما تسعر، الشجاع والعالم والكريم، هؤلاء أول من تسعر بهم النار. السبب في ذلك أن أعمالهم كانت نيتهم فيها ليست لله. هنا لا يسمى تشريك نية، هذا رياء خالص وهذا نفاق. وإذا كان أكثر النية ليست لله وبعضها لله، يعني قام ليصلي، هو معتاد للصلاة ولكن الذي دفعه أنه كان في مجلس فقام كل الناس، فقام هو معهم، لو كان في بيته لم يقم، فهذا أكثره ليس لله، وهذا يعني أن العمل باطل أيضا، لا يأخذ عليه أجرا بل يأخذ عليه وزرا. وكذلك إذا كان بدأ العبادة بنية صحيحة ولكن طرأت عليه نية باطلة واستمرت، يعني كان يصلي فدخل شيخه، دخل أستاذه، دخل غني من الأغنياء، حاكم من الحكام، فبدأ يحسن صلاته ويجملها واستمر بذلك يراقب هذا الإنسان حتى انتهى من صلاته. فهذا طرأت عليه النية الباطلة ولكنها استمرت، فهذه أيضا تبطل العمل. الحالة الوحيدة التي يقبل فيها العمل مع أن فيها شيء من الرياء هي إذا طرأ عليه ولكنه صرفه، طرأ عليه الرياء ولكنه جاهد نفسه في صرفه، فهنا لأنه بذل وسعه في صرفه يأخذ أجرا. لو طرأ عليه الرياء ثم ذهب وحده لا يأخذ أجرا على أنه ذهب عنه، ولكن يأخذ أجرا على أكثر العبادة. وهذا الجزء الذي طرأ فيه الرياء، هذا الجزء يقل من أجره، يخفض أجره. المسألة فيها نوع من الدقة. طبعا الذي يعرف كل هذا هو الله سبحانه وتعالى، الذي يعلم كل ذلك هو سبحانه وتعالى، أما نحن فقط نستطيع أن نعطي القواعد. فإذا التشريك في ذات النية الأصل فيها أنه محبط للعمل، إلا إذا طرأ في أثناء العمل ثم صرف عنه. أيضا الحالة الثانية أن يقترن، تقترن بهذه النية أو أن يقترن بالعبادة أمر آخر. هنا ليس التشريك في ذات النية وإنما عمل مع عمل، يعني يذهب للحج ليحج ولكي يشتري بضاعة يتجر بها، يذهب إلى الحج ليحج وليزور أمه المقيمة في مكة المكرمة. هذان عملان ليس بعمل واحد، ولكنهما تزامنا في وقت واحد، ومنطلق شروعه للذهاب إلى الحج كان فيه هاتان النيتان، يذهب لهذا ولهذا، يذهب ليقوم بعملين. فإذا كان العملان مشروعان فلا تضر، وإذا كان أحدهما مشروع والآخر غير مشروع، يعني ذهب ليحج وليسرق، ألا يفعل ذلك بعض الناس؟ نعم، يذهبون للحج ولكي يسرق في الحج، فنيته في الحج صحيحة، مع أن أجره أكيد سيكون في أدنى الدرجات، وهذا ليس بالحج المبرور وليس بالحج الذي أمر به الله سبحانه وتعالى، ولكن هذه النية لا تبطل الحج، هذه النية حرام وهذا الفعل حرام، ولكنها لا تبطل أجر الحج. كذلك إذا كانت نيته أن يفعل طاعتين، الحج وزيارة أمه، هذا بر بأمه، كلاهما طاعة فيأخذ أجرين. إذا كانت إحداهما طاعة وإحداهما أمرا مباحا، الحج والتجارة، يأخذ أجرا على الحج والتجارة مباح. النية هي التي تحدد هل ستكون عبادة أم ستكون مجرد عمل مباح. هذه أيضا هي الحالة الثانية. الحالة الثالثة أن يكون العمل ليس بعبادة أصلا، فهو نوى الاستمتاع بالطعام ونوى التقوي على طاعة الله، هما نيتان، ولكن بالأصل هذا العمل ليس بعبادة، وبالتالي تشريك النية في مثل ذلك لا يضر، بل يأخذ أجره على أنه ينوي التقوي بطاعة الله سبحانه وتعالى، ويأخذ حظه من الدنيا لأنه يريد أن يستمتع بهذا النعيم الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى إياه. ففي مثل هذه الحالة لا يضر التشريك في النية. عندنا طبعا بعض الصور للتشريك بالنية لا يضر أصل العمل، ولكن ينصرف العمل إلى شيء آخر. يعني مثلا امرأة عليها قضاء بعض أيام من رمضان، فأرادت أن تقضي هذه الأيام في أيام شوال، فهل يجوز لها ذلك؟ بمعنى أنها ستصوم الفرض قضاء وستصوم الأيام من شوال، لو نوت هذه النية، النية لا تبطل العمل ولكنها تنصرف إلى القضاء ولا تنصرف إلى السنة، يعني تأخذ أجر القضاء ولا تأخذ أجر صيام السنة. إذا أرادت أن تحصل أجر السنة عليها أن تصوم أيام ليست من أيام القضاء. ففي مثل هذه الحالة تكون النية ولو أنها نية وهناك تشريك في النية ولكنها منصرفة إلى العمل الأصل. وأحيانا تأخذ أجر العملين، يعني مثلا توضأت في وقت الضحى فصليت ركعتين، نويت بهما ما يسميه بعض العلماء صلاة الشكر، ونويت بهما صلاة الضحى، المأمول من الله سبحانه وتعالى أن أخذ الأجرين. فهنا التشريك في النية أيضا لم يضر بل نفعني في مثل هذا الأمر. الحديث طبعا له فوائد كثيرة، منها أنه يتحدث عن العدل، طبعا هذا نأخذه من سيرة عمر رضي الله عنه الذي كان موصوفا بالعدل، ومقياس قبول الأعمال إنما هو صلاح النية وفسادها. مقياس القبول للأعمال عند الله سبحانه وتعالى هو صلاح النية وفسادها. لذلك وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. لأن القلب هو معقد النية، النية إنما تكون في القلب. طبعا ليس المقصود هذا القلب العضلي، وإنما المقصود هو الفؤاد الذي عليه مدار الأعمال والتكليف. فإذا كانت نيتك صالحة يكون العمل صالحا إذا كان موافقا للشريعة، وإذا كانت نيتك فاسدة سيكون العمل فاسدا ولو كان موافقا للشريعة. الأمر الثالث، لابد من ربط السلوك بالنية، لا سيما أننا وجدنا أن هناك أعمالا يفعلها الإنسان يأخذ عليها أجرا بمجرد النية، وتكون عادة مباحا لا يأخذ عليها شيئا لأنه خلت عن نية، وأعمال أخرى يأخذ عليها أجرا بالنية ويأخذ عليها وزرا بنية مغايرة. فالنية قضية مهمة. الأمر الرابع هو فضل الهجرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني اختار من بين كل الأمثلة التي أراد أن يمثل بقضية النية الصالحة اختار قضية الهجرة. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا هو أهم ما أردنا أن نتحدث به في هذا الحديث. طيب، من عنده أي سؤال ليتفضل. تفضلي يا حليمة. دكتور، أحيانا يعني الشخص بيقوم بعمل يعني بيمدح الناس وبيثنوا عليه فهو يفرح بهذا الثناء، فهل هذا يعد من الرياء مثلا؟ لا، هذا شيء آخر. الفرح بالمديح، الفرح بالثناء، هذه جبلة، فطرة بشرية. كل الناس يفرحون عندما يثنى عليهم ويحزنون عندما يلامون أو يقدح بهم، أكيد. ولكن الرياء إنما يكون إذا كان منطلقه للعمل هو البحث عن ثناء الناس. فإذا وجد أن الناس يثنون عليه عمل، وإذا وجد أن الناس أعرضوا عن الثناء عليه ترك، هنا يكون الرياء. طبعا بعض العلماء يعني يفصلون تفصيلات في مثل هذا المقام، فيجعل العمل من أجل الناس شرك وليس رياء، ويجعل ترك العمل من أجل الناس هو الرياء. هذا مقام، هذه مقامات قد لا يستوي فيها كل الناس. ولكن القضية البسيطة هي أني عندما أسمع ثناء فأني أحب أن يثنى علي، فهذا ليس من الرياء في شيء. ولكن أنا هل أثر هذا الثناء في عملي؟ هل كان منطلقي للعمل هو البحث عن الثناء؟ هل كان الثناء دافعا لي في أن أجود من عملي؟ طبعا إذا كان عمل أخروي، أما حتى العمل الدنيوي إذا أنا جودت من عملي حتى يثنى علي ليس به بأس. أنا أصنع صنعة، أنا تاجر فأصنع شيئا من الأمور، فأنا كلما أثنى الناس عليها ازددت لها إتقانا، هذا شيء آخر، هذا لا بأس به أصلا، هذا من التنافس المحمود. أما الثناء الذي يؤثر هو الثناء الذي يدفعك للعمل، فإذا انقطع الثناء انقطع العمل. هنا يكون هذا الثناء يعني شكل من أشكال تجسد الرياء في شخصية الإنسان. طيب. هل هناك سؤال؟ نعم دكتور. تفضلي. يعني إذا كان قلتم التشريك في النية، إذا كان الطالب ينوي يعني ويدرس الدراسة ليحصل الثواب وليأخذ الدبلوم، هذا هو التشريك في النية، قلتم أن هو يثاب على الأجر ويأثم نعم يدرس. إذا كان الطالب يدرس من أجل الله، من أجل تحصيل العلم ومن أجل الحصول على شهادة، هذا التشريك في النية، هل هذا التشريك يحبط العمل؟ هنا ننظر الحقيقة، ينبغي أن ننظر الآن، إذا حصل يعني مجرد حصوله على شهادة هل هو فعل محرم؟ لا ليس بفعل محرم. فإذا هنا ولو اشتركت النية ولكنها لم تشترك بين محرم ومحلل، وإنما اشتركت بين أمر مشروع وأمر آخر مشروع، كما إذا اقترن الحج بالبحث عن المنافع. طبعا أكيد بدون شك عندما يتعلم العلم لله سبحانه وتعالى من غير أي نية أخرى أكيد سيكون في مقام أعلى، ولكن عندما يتعلم العلم من أجل العلم ومن أجل الحصول على شهادة، وهذه الشهادة لن يصرفها إلا في وجهها، يعني الآن أنا لا أستطيع أن أكون معكم محاضرا لو لم يكن معي شهادة، أليس كذلك؟ نعم. طيب كيف سأكون مدرسا لكم وأنا لا أملك شهادة ولو كنت أمتلك العلم؟ فأنا استخدمت هذه الشهادة ووظفتها في الدعوة إلى الله، في تعليم الخير، في تعليم الناس دينهم، فأصبحت هذه الشهادة سلما للخير، سلما لأمر مشروع، وبالتالي ما عادت القضية محرمة. متى تكون محرمة؟ بعض الصور يكون التحريم فيها واضح، أنا طلبت العلم لله ثم خالطتني نية كسب الشهادة، فجعلت أفعل كل ما أستطيع من حلال أو حرام من أجل الحصول على الشهادة، يعني لا أبالي إذا حضرت المحاضرة أو ما حضرتها، وإنما همي أن أسجل حاضرا، لا أبالي إذا غششت في الامتحان أو لم أغش، همي أن أخذ درجة عالية، لا أبالي إذا فهمت أو لم أفهم، المهم أن أخذ درجة عالية في النشاط. هذا هنا أصبحت القضية فيها شائبة حرام أو فيها حرام، ليس لاقتران النية فقط، وإنما لأن الفعل غير مشروع، فاقتران النيتين وكلاهما مشروع هذا لا بأس به، لا يجعل العمل محبط. نعم، هل من سؤال آخر؟ دكتور ممكن أسأل؟ تفضلي. يعني أحيانا الشخص ينوي القيام بالعمل ويهم به يعني فتأتيه وساوس أو يأتي الشيطان يثبطه، يعني أنه يلقي في نفسه أنه أنت قمت بهذا العمل رياء فيترك العمل، ماذا يفعل في هذه الحالة؟ يتذكر قول ابن المبارك رحمه الله تعالى أن العمل من أجل الناس شرك، أما ترك العمل من أجل الناس فهو الرياء، يجاهد نفسه بمثل ذلك، ليعلم أنه إذا ترك العمل فيكون قد حقق غاية الشيطان. لأنه إذن في هذه الحالة إذا ترك العمل خوفا من الرياء، إذن بالأصل العمل كان فيه إشكال، بالأصل كان هناك إشكال، لذلك تركه خوفا من الرياء. فهنا يجاهد نفسه ويصحح نيته ويتابع في عمله، والله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم صدق النوايا. ما دام الإنسان بالأصل كان يعمل هذا العمل بحضور الناس وبدونهم، بهذه النية وبدونها، فليستمر عليها ويحاول أن يجاهد نفسه. وهذه المجاهدة بحد ذاتها هي لون من ألوان العبادة، وهي لون مأجور عليه إن شاء الله سبحانه وتعالى، لأنه يتحرى في عبادته الإخلاص، وقد يصل وقد لا يصل، ولكن الإنسان يأخذ الأجر على العمل. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، فهو يجاهد الآن من أجل الوصول إلى الإخلاص، سيصل إليه إن شاء الله سبحانه وتعالى. هل من سؤال آخر؟ دكتور، يعني كلمة الرياء هي لأجل الناس ما يفعلون، هي مرادف للعجب نعم؟ لا، يعني أمراض القلب يا عائشة كما يقول العلماء أكثر من 150 مرضا، بعضها يشبه بعض في بعض الوجوه وبعضها يخالف. العجب والرياء قد يشبهان بعضهما من بعض الزوايا، ولكن العجب هو الإعجاب بفعل الإنسان بفعله، أن يعجب بأفعاله هو، بغض النظر هو هل يفعلها من أجل الناس أو لا يفعلها من أجل الناس. أما الرياء هو أن يفعل الفعل من أجل الناس، فإذا كان وحده لم يفعل. العجب أنا قد أجلس في بيتي وأعجب بنفسي، نوع من الزهو، نوع من الغرور، العجب يفضي إلى التكبر. أما الرياء فيفضي إلى العمل من أجل الناس. هل هناك سؤال آخر؟ طيب، نتابع إن شاء الله سبحانه وتعالى مع الحديث الثاني من أحاديث الأربعين النووية. هذا الحديث الذي يرويه لنا الإمام النووي رحمه الله تعالى أيضا يرويه لنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو حديث مشهور جدا بين العلماء. هذا الحديث سأحاول أنا أن ألملم أطراف الحديث ثم نتحدث في بعض القضايا. الحديث هو أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فقال الرجل: صدقت. قال سيدنا عمر: فعجبنا له يسأله ويصدقه. ثم قال الرجل: فأخبرني عن الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال الرجل: صدقت. ثم قال: فأخبرني عن الإحسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق الرجل. يقول سيدنا عمر: فلبست مليا. ثم قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه الإمام مسلم في صحيحه. الآن لنقف عند معنى الحديث العام أولا، ثم ندخل في بعض القضايا. الآن اقرأوا معي ما ورد في مطلع هذا الحديث. سيدنا عمر رضي الله عنه يصور لنا حالته مع الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم. انظروا بماذا قدم. يقول: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا. هذه كلمة إذ التي استخدمها سيدنا عمر رضي الله عنه تعني الفجأة، يعني بدون أي سابق انذار وجدنا هذا الرجل قد فاجأنا في مجلسنا. مجلس الصحابة ما كان مجلسا خاصا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس بينهم كأحدهم، ليس له مكان مخصص، ليس له جلسة محددة، وإنما يجلس بين ظهرانيهم كما تقول بعض الروايات. فإذا يقول: نحن في هذه الجلسة طلع علينا رجل. هذا الرجل الآن سيدنا عمر وصفه بأربعة أوصاف. أنا أريد منكم أن تعرفوا لماذا استخدم هذه الأوصاف الأربعة. قال: شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. لماذا استخدم سيدنا عمر هذه الأوصاف دون غيرها؟ أو ماذا يقصد من ورائها؟ ماذا يريد أن يقول للسامع؟ أنهم يعرفون كل ناس حولهم، أنهم يعرفون كل الناس حولهم وهذا ليس منهم. نعم. طيب، أيضا محمد أشرف، ماذا تفهم من هذا الحديث، من هذه الجمل الأربعة؟ كأن هذه الصفات مختلفة مع سائر البشر، كأنها مختلفة عن سائر البشر. هبة: نعم، حصل أنه لا يرى عليه أثر السفر، يعني ما مبين عليه أنه تعبان حتى، يعني مبين أنه يعني غير البشر، يعني غير البشر، متميز يعني. متميز، أحسنتي. إذن نعم. القضية هنا يشير إلى أن هناك شيء مستغرب مخالف للمألوف. المألوف عندهم حالتان: الحالة الأولى أن يخرج الرجل من بيته وهو من سكان المدينة، أو يعرفه أحد من سكان المدينة فيكون قد نام عند أحد أهل المدينة، فإذا خرج نظيف الثياب ونظيف الجسم فهذا أمر طبيعي، لأنه خرج من بيته أو خرج من بيت صديقه، قد يكون استحم فلبس ثيابه النظيفة وخرج. هل في هذا غرابة؟ لا. ولكن أن يأتي رجل من البادية ولا يعرفه أحد هذا أيضا طبيعي، ولكن في مثل هذه الحالة ستظهر عليه آثار السفر لأنه قدم من خارج المدينة، فلا بد أن تظهر عليه آثار السفر، إما في اتساخ ثيابه أو اغبرار شعره أو آثار السفر المتعلقة بالتعب والرائحة وما شكل ذلك. أما أن يأتي رجل من خارج المدينة لا يعرفه أحد من أهل المدينة وفيه مواصفات أهل المدينة من ناحية النظافة هذا أمر مستغرب. فكأن سيدنا عمر يقول كأن هذا الرجل سقط من السماء، كأنه يريد أن يشير إلى ذلك، بمعنى أن الصحابة كانوا منتبهين إلى أدق التفاصيل. هذه تفيدنا بقضية مهمة، وهي أن هؤلاء الذين أدركوا هذه الأمور الدقيقة البسيطة سيكونون أشد إدراكا لكل كلمة يقولها النبي، وأشد ضبطا وحفظا لها، لأنهم كانوا على مستوى عالي من الإدراك والوعي الذي مكنهم من إدراك هذه التفصيلات. يعني سيدنا عمر كيف عرف أنه لا يعرفه أحد من الصحابة؟ كيف عرف ذلك؟ تفرس في وجوه القوم فما وجد أي أحد قام له، أي أحد دخل معه، أو أي أحد رحب به، أو أي أحد أثنى عليه. هذا كله يدل على أنه ليس بمعروف عندهم. رجل دخل مباشرة فبدأ بخطابه. طيب، ثم سيدنا عمر يصف لنا حالة هذا الرجل. هذا الرجل مع أنه غير معروف وليس من أهل المدينة وحالته غريبة، وبالعادة من يأتي من البادية يأتي ومعه طباع البادية القاسية، غلاظ جفات غلاظ، فيأتي هذا الرجل فيتخلق بأخلاق الإسلام، طالب علم. هذا الرجل الغريب جاء حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجلس مقابل النبي صلى الله عليه وسلم وجلس جلسة الصلاة، وضع يديه على فخذي نفسه ليس على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، وأسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى مقابل له. هذه جلسة طالب متأدب مع معلمه وسيده. وبدأ فقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. وهذا سؤال طبيعي أن يسأل الإنسان عن مثل هذا في وقت كانت الدعوة الإسلامية في بداياتها. النبي صلى الله عليه وسلم طبعا يعرف بما يعلمه الله سبحانه وتعالى، يعرف من حال هذا الرجل من هو، وخطابه معه يدل على أنه يعرفه من هو، وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف ما لا يعرفه الناس ولو ما كان هذا ظاهرا. ليس بالضرورة أن يقوم النبي صلى الله عليه وسلم فيصافحه ويقول له أهلا بك يا أخي جبريل، لا، يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذه الحالة يراد منها التعليم بهذه الطريقة وبهذه الكيفية. لفت كل أنظار الصحابة إليه وإلى كل ما سيقوله، وكل ما سيقوله من الأساسات المهمة التي لو قلنا أن الدين كله في هذا الحديث لما عدونا. هذا يمكن أن نسميه تعريف عام بدين الإسلام. أنت إذا أردت أن تعرف الإسلام لن تعرفه بأكثر من ذلك، لسيما مع رجل الآن أول ما يكون عهده بالإسلام. لن تعرف رجلا على الإسلام فتتحدث له عن الصلاة وتتحدث له عن كيفية الصلاة وعن أركانها ومطلاتها، لا لا، ستتحدث له أن هناك صلاة بالأول، فإذا اقتنع يمكن أن تدخل معه بالتفصيلات. فهذا الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، هذا الركن الأصل الأساس، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. الآن أنا سأسأل سؤال: برأيكم تاريخ هذا الحديث متى؟ برأيكم في أي سنة تقريبا وقعت هذه الحادثة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا أحد يعرف؟ طيب انظروا إلى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، بين له أركانا ينبغي عليه أن يفعلها حتى يصبح مسلما. الشهادة، وهذه منذ بداية الإسلام موجودة. إقامة الصلاة هل كانت موجودة في بداية الإسلام؟ لا لا. إذن هذا الحديث في مكة أم في المدينة؟ في المدينة. الآن القضية الأولى، إقامة الصلاة لا تعني أنه في المدينة، لأنه الصلاة فرضت في مكة. إيتاء الزكاة في المدينة، صوم رمضان في المدينة فرض. طيب حج البيت متى فرض؟ السنة التاسعة. السنة التاسعة. بعض العلماء يقول أنه فرضت في السنة السادسة وما كان هناك حج إلا في السنة التاسعة، وبعضهم يقول أنه فرض في السنة التاسعة. هذا يعني أن هذا الحديث هو في أواخر عهده صلى الله عليه وسلم، وليس في بدايات الدعوة لا في مكة ولا في المدينة، لأنه يتحدث عن الحج، والحج ما كان مفروضا وقتها. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن له، قال له الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. فقال الرجل صدقت. وهذا على خلاف حال السائلين عادة. السائل الأصل أنه يسأل ليتعلم، فكيف هذا يسأل وهو يعرف ليقول له صدقت؟ فهذه أيضا قضية أخرى لفتت انتباه عمر وانتباه الصحابة. قال سيدنا عمر فعجبنا له ويسأله ويصدقه، لأن الحال والشأن في مثل ذلك العصر كان هو أن تسأل لتتعلم، وليس أن تسأل لتختبر أو تسأل وأنت تعلم. سيدنا جبريل طبعا هنا يسأل ليعلم الناس. طيب طبعا سنتحدث بعد قليل عن الإسلام وماذا يعني. قال فأخبرني عن الإيمان، وسنتحدث بعد قليل أيضا عن الفارق بين الإسلام والإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذه ما نسميها نحن أركان الإيمان الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. هذه أركان الإيمان الستة. قال صدقت. طبعا الآن لو قارنا بين جوابي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان، الإسلام بماذا أجابه؟ بالعبادات، بأعمال. والإيمان بالاعتقادات يعني، أجابه بمعتقدات. فكأنه يقول له الإسلام هو الأعمال والإيمان هو الاعتقادات. طبعا لا تصح الأعمال بدون الاعتقادات، فكل واحد منهما يكمل الآخر، وقد يكون كل واحد منهما يختلف عن الآخر، ولكن لا يصح إيمان أحد إلا إذا جمع بين الأمرين. لا يصح أن يصلي ويصوم ويزكي وهو لا يؤمن باليوم الآخر، ولو كان يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا يصح، أو كان ينكر القدر لا يصح هذا أبدا. هذه هي الحد الأدنى حتى تدخل في الدين، ولكن بعضها سابق لبعض، بعضها ظاهر وبعضها يخفى عن الناس. إيمانك بالله وملائكته هذه كلها معتقدات في عقلك وفي قلبك، قد لا يطلع عليها الناس، ولكنك إذا لم تكن مؤمنا بهذه الإيمان بهذه الأركان الستة إيمانا تاما، فإنك لن تكون أصلا مسلما. وإذا آمنت بها بالحد الأدنى ستدخل في دائرة الإسلام، ولكن كلما تعمقت بها وكلما زاد تصديقك كلما زادت مرتبتك. سنتحدث بعد قليل عن الإيمان والإسلام. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. يعني هنا كأنه يتحدث له عن درج، يبدأ بالإسلام ثم يرتقي قليلا فيصل إلى الإيمان، ثم يكون في قمته عند الإحسان. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له أن تعبد الله كأنك تراه. طبعا الإحسان في السنة ورد بأكثر من معنى، إن الله كتب الإحسان على كل شيء. الإحسان هناك هو الإتقان، أما هنا فهو إتقان، ولكنه إتقان عبادتك، إتقان إيمانك، بمعنى أن تعبد الله كأنك تراه، يعني تراقب الله عز وجل في كل حركة من حركاتك، في كل فعل من أفعالك، في كل سكن من سكناتك، ترى الله بين عينك. طبعا هذا لا نستطيع أن نشرحه بالألفاظ، وإنما هذا حال يعيشه الإنسان، يسمونه مقام المشاهدة. مقام المشاهدة أدنى منه وهو في مرتبة عالية، مرتبة الإحسان، مقام المراقبة. فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يعني إذا لم تستطع أن ترى الله عز وجل في كل فعل من أفعالك وفي كل لحظة من لحظاتك، على أقل تقدير كن على ثقة ويقين أن الله عز وجل مطلع عليك، إن الله كان عليكم رقيبا. طبعا هذا مقام المشاهدة، أيضا مقام المراقبة هو أيضا مقام عظيم. الذي يصل إلى مقام المراقبة أو مقام المشاهدة هذا لن يعصي الله عز وجل، لأنه مدرك بيقين، مدرك ليس بعقله. أليس جميعنا ندرك الآن أن الله علينا رقيب؟ فهل نحن وصلنا إلى مقام المراقبة؟ لا، وإنما أن تدرك بقلبك، أن تستحضر هذا، أن لا تغفل عنه لحظة من اللحظات، هذا هو مقام المراقبة. فإذا وصلت إلى مثل هذه الحالة فقد وصلت إلى الإحسان الذي هو أعلى من الإيمان. والإيمان بالأصل قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، فهذا من خلال النظر في السلم. ثم قال جبريل فأخبرني عن الساعة، يعني وقتها، أخبرني عن وقت الساعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم جوابا يوحي بأنه يعرف من يخاطبه، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. وحتى لو لم يكن يعرف من هو الذي يخاطبه لكان الجواب واحدا، لأن الناس جميعا يستوون في الجهل بموعد الساعة، كل الناس لا يعرفون متى ستقوم الساعة، لأن الله عز وجل استأثر بعلمها، أخفى علمها عنده سبحانه وتعالى. طيب قال له إذن إذا ما كنت تعرف أو ما من سبيل إلى معرفة موعد الساعة فلا أقل من أن تعرفني على أماراتها، أشراطها، دلائل قرب وقوعها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هنا لاحظوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك كل أمارات الساعة الكبرى العشر وذهب إلى أمارات صغرى، لأن هذه الأمارات الصغرى هي مقدمة لتلك الكبرى وهي تقع قبلها. فهو يريد أن يبين له أنه متى ما بدأت مثل هذه الأمارات تظهر فما بعدها سيلحقها، بالإضافة إلى أن هذه نذير، الأمارات التي يذكرها نذير على اختلال المجتمع وهي ذات خطر كبير. أما تلك الأمارات فستقوم الساعة على إثرها، وبالتالي لا يستطيع الإنسان بعدها أن يفعل شيئا. أما هذه الأمارات فينبغي عليه أن يسعى لكي يؤجلها، أن يسعى لكي يكافح وقوعها، لأنها ناتجة عن خلل مجتمعي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. الأمارة الأولى هي أما يعني العبدة المملوكة يطأها السيد فتلد غلاما أو بنتا، فتصبح هذه البنت سيدة لأنها بنت السيد، ابنة السيد سيدة، ليست أما. أما أمها فيسمونها أم ولد، بالفقه يسمونها أم ولد. أم الولد هذه أما ما زال السيد على قيد الحياة، هذا أمر ظاهر طبعا. ومنهم من يقول لا، هذا ليس له علاقة بالإماء حقيقة وإنما هذا مجاز، بمعنى أن العقوق سيكثر حتى تصبح الأم بمقام الخادمة عند ابنتها، لأن ابنتها من الكسل ومن العقوق بمكان أن ترى أمها تعمل كل أعمال البيت ومع ذلك لا تحرك ساكنا، إما بدعوى أنها تدرس أو بدعوى أنها متعبة أو بدعوى أنها لا تعرف. وبالتالي تصبح الأم التي هي السيدة الحقيقية في البيت تصبح أمة، وتصبح البنت التي هي التي يفترض بها أن تقوم على رعاية والديها تصبح هي بمقام السيادة لأنها هي التي تخدم. طيب وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، بغض النظر إذا قلنا أن هذه منطبقة على قوم دون قوم، هي منطبقة على من كان يعيش حياة الفقر ثم بدأ يتنكر بعد أن أغناه الله عز وجل، يتنكر لحياة الفقر وبدأ يتكبر على الناس. فإذا كان فقيرا ثم أغناه الله فتكبر، فإن هذا الحديث ينطبق عليه، سواء أبنى بنيانا عاليا تكبر به على الناس أو لم يبني ولكنه تطاول عليهم بعنقه، تطاول عليهم برؤيته أنه أفضل منهم. هذا أيضا أمارة من أمارات قيام الساعة. ثم انطلق هذا الرجل، يقول سيدنا عمر: فلبثت مليا، بقيت فترة طويلة أتأمل. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أتدري من السائل؟ هنا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم الصحابة عدة أمور، منها أنه كان يعرف أن السائل هو جبريل، منها أن جبريل عندما يأتي إذن الوحي يتمثل بأكثر من صورة، منها أنه يتمثل على صورة بشر، هذا درس تعليمي في هذا. ومنها أيضا لفت انتباههم إلى أهمية هذه الأسئلة، ومنها إجابة على الفضول الذي انتابهم من الحادثة الغريبة التي وقعت أمامهم. وانظروا هنا إلى أدب الصحابة، أدب الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، لم يبادرهم بالسؤال، يعني فيأتي مباشرة عمر: يا رسول الله، من هذا الرجل؟ هذا رجل غريب، وأنا اكتشفت من خلاله، ويصبح كأنه هو المحقق كنان، يستطيع أن يكتشف ويقول: أنا اكتشفت كذا ورأيت كذا لا أبدا. كان الصحابة على أدب جم مع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن أحدهم ما كان يحد النظر فيه صلى الله عليه وسلم، بل بقي سيدنا عمر يجلس في مقامه لا يحر ساكنا حتى بادره النبي صلى الله عليه وسلم بالسؤال. وانظروا إلى جوابه، ما قال له أي شيء يدل على أنه: أنا عارف وأنا فاهم وأنا أدري وأنا لاحظت وأنا انتبهت. قال: الله ورسوله أعلم. فوض الأمر لله ولرسوله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فإذا هذا الحديث فيه هذا الجانب التعليمي. راوي الحديث كما قلنا هو سيدنا عمر رضي الله عنه. فقه الحديث الحقيقة، يعني يمكن لنا أن نتلمس بعض الأمور المتعلقة بفقه هذا الحديث. أولا، هذا الحديث بين لنا معنى الإسلام، هذا الحديث بين لنا معنى الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الإسلام قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وهذه كلها أعمال. حتى الشهادة هي نطق، أن تشهد يعني أن تقر بلسانك أنه لا إله إلا الله، فهذه كلها أعمال، منها أعمال بدنية كالشهادة، الصلاة، الصيام، جزء من الحج، منها أعمال مالية كالزكاة وجزء آخر من الحج، وأعمال مختلطة بين البدن والمال وهو الحج الذي يتطلب عملا ويتطلب مالا للوصول إلى الحج. أيضا الحديث فرق بين الإسلام والإيمان، فرق بين الإسلام والإيمان، فجعل الإسلام عبارة عن امتثال العبادات، الامتثال لأوامر الله بتطبيق العبادات، بتطبيق الأعمال، بينما جعل الإيمان عبارة عن معتقدات. وهذا لا يعني أنهما يمكن أن يقع أحدهما دون الآخر، يعني يمكن أن يكون الإنسان مؤمنا ولكنه ليس بمسلم، مسلم ولكنه ليس بمؤمن، ليس هذا المعنى، وإنما المعنى أن هناك أعمال جوارح وأعمال قلوب. أعمال الجوارح هي الإسلام، أعمال القلوب هي الإيمان، لأن الاعتقادات جميعها مكانها القلب، لا يمكن للإنسان أن يطلع على ما في قلب أخيه الإنسان، ولكن ينبغي على كل مسلم أن يعتقد بمثل هذه الاعتقادات. أما عندما تأتيني آية قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. هذا له علاقة بمراتب. يعني الأعراب الذين قالوا آمنا كانوا يؤمنون حقيقة بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، ولكن كانوا حديثي عهد بالإسلام، لم تترسخ هذه الأركان في قلوبهم ترسخا حقيقيا، لم يتعمقوا في هذه الأركان، وبالتالي صح أن يقول لهم الله عز وجل قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، لأنكم الآن اتسمتم بالظواهر، تحليتم بالظواهر، أما البواطن فما زلتم فيها على حدها الأدنى، وما يطلب منكم هو أن تتشبعوا بهذا الإيمان حتى يزداد الإيمان في قلوبكم، فإذا ازداد ووصل إلى أنكم أصبحتم توقنون إيقان تام عندها، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم عندها إذن قولوا آمنا. لذلك العلماء يقولون أننا عندما نطلق كلمة الإيمان أو كلمة الإسلام وحدها نقصد بها الإيمان والإسلام، يعني عندما تفرد تجمع، وعندما تجمع تفرد، بمعنى إذا استخدمنا الكلمتين معا الإيمان والإسلام فالإيمان شيء والإسلام شيء آخر. الإيمان هو إيمان القلوب، والإسلام هو عمل الجوارح، ولكن إذا استخدمت قلت الإيمان أنا أقصد بها الإيمان والإسلام، وإذا استخدمت الإسلام أنا أستخدم الكلمة بالمعنيين. هذا ما يقول عنه العلماء إذا أفردت جمعت، وإذا جمعت أفردت. فهذا هو التحقيق في معنى هذه الكلمة. طبعا الحديث هنا يتحدث عن مراتب لا يصح الإيمان الكامل إلا بها، لا يصح أن يكون إنسان مؤمنا إيمانا كاملا إلا بعد أن يكون مسلما ومؤمنا ومحسنا، لا يكتفي بأن يكون يعني أصلا لا يدخل في الدين، لا يصبح ضمن دائرة جماعة المسلمين إلا إذا حقق الأركان 11، أن يكون قد تحقق بأركان الإسلام وتحقق بأركان الإيمان، هذا كشرط للدخول في الدين. ولكن التعمق فيها، كثرة التصديق لها، كثرة الإيمان بها، وهناك كثرة وقلة، يعني قد يكون إيمانك ضعيفا قد يكون إيمانك قويا، والإيمان يزيد وينقص كما هو معلوم من مذهب أهل السنة والجماعة. فإذا هذا معنى أو هذا هو الفارق بين الإسلام والإيمان. حقيقة الإيمان ما هي؟ هنا طبعا الحديث يتحدث عن يعني أركان الإيمان، لا يتحدث عن حقيقة الإيمان، ولكن العلماء يبحثون في مثل هذه القضايا فيقولون أن الإيمان، منهم من يقول أن الإيمان إنما هو التصديق في القلب فقط أو المعرفة، بعضهم يجعل الإيمان هو معرفة الله سبحانه وتعالى بغض النظر عن الإقرار باللسان وبغض النظر عن الأعمال، وهذا هو قول المرجئة وهو قول باطل. ومنهم من يقول هو التصديق باللسان، الإقرار باللسان عفوا، الإقرار باللسان والتصديق بالقلب، هذا هو حد الإيمان الأدنى ما به يدخل الإنسان إلى دائرة المؤمنين أو إلى دائرة المسلمين، ولا يجعل العمل جزءا من الإيمان، بمعنى أني أدخل إلى دائرة المسلمين إذا قلت لا إله إلا الله محمد رسول الله ولو لم أعمل أي عمل بعد. ومنهم من يقول التصديق فقط، التصديق من غير حتى قول باللسان، ولكن هذا عند الله عز وجل، فأنا إذا صدقت بالله سبحانه وتعالى ولم أقر بلساني أنا في أحكام الدنيا لست بمسلم، لأن يعني مناط التكليف إنما هو الظاهر وليس الباطن، فإذا لم أقر بلساني لا نعرف ماذا يوجد في قلبك، فلا بد من ذلك. يبقى عندنا قولان هما قول أهل السنة والجماعة. قول أهل الحديث عموما يقولون بأن الإيمان إنما هو قول وعمل، قول وعمل، يعني إيمان في القلب وقول في اللسان وعمل بالأركان. بينما يقول أهل الكلام يقولون منهم الأشاعرة والماتوريدية يقولون بأن الإيمان إنما هو قول باللسان والتصديق بالقلب ولا يدخل العمل في حقيقة الإيمان. الحقيقة أن كلا القولين هما قول واحد، ليس بقولين منفصلين، لأن كل واحد منهما يتحدث عن صنعته. المحدثون أهل الحديث أهل الأثر عموما إنما يتحدثون عن الإيمان المرضي، الإيمان الذي يرضاه الله سبحانه وتعالى، هو إيمان فيه إقرار باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان، وإلا لا يقبل منك مجرد أن تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ينبغي عليك أن تصوم وأن تصلي وأن تزكي وأن تحج وأن تبر بوالديك وأن تحسن إلى المسلمين وغير ذلك من الأعمال الكثيرة. فهذا يسمونه الإيمان المرضي. أهل الكلام لأنهم يهتمون بقضية الحد يريدون أن يعرفوا الإيمان التعريف الذي إذا تلبست به كنت مؤمنا، وإذا أنقصت منه أي شيء خرجت عن دائرة الإيمان. يعني بمعنى يقول لك هذه دائرة، إذا تحققت بهذه الشروط دخلت، إذا لم تتحقق خرجت عن الدائرة بالكلية، بمعنى خرجت إلى الكفر، وإذا تحققت بها دخلت في دائرة الإيمان. وهذا يتحقق من خلال الإقرار باللسان والتصديق بالجنان ولو لم تعمل أي عمل قط. لا يعني ذلك أنك لن تعاقب على ذلك يوم القيامة أبدا. لذلك يسمونه الإيمان المنجي وليس الإيمان المرضي. الإيمان المنجي يعني الذي ينجيك من الخلود في جهنم، ولكنك ستمر بعذاب الله أعلم بقدره ومدته ونوعه وصفته، لأنك لم تكن تعمل أعمال المؤمنين، لم تكن تعمل أعمال المسلمين. قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. هؤلاء عدم عملهم بالأعمال الشرعية أدخلهم في سقر. وسؤال أهل سقر لهم يتضح منه أنهم إنما يسألون أناس كان ظاهرهم الإسلام ولكنهم دخلوا في النار والعياذ بالله بسبب أعمالهم. فلذلك عندنا إيمان منجي وإيمان مرضي. الإيمان المنجي هو الحد الأدنى الذي به تدخل الإيمان وبسببه لا تخلد في جهنم. وانظروا الآن إلى حديث الشفاعة. النبي صلى الله عليه وسلم يذكر في حديث الشفاعة أنه يشفع لأقوام ما عملوا من خير قط. يقول بمعنى الحديث حتى إذا بقي فيها من لم يكن في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال، ثلاث مرات أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان، فأشفع فيه فيشفعهم الله عز وجل به. هؤلاء يعني ماذا عملوا؟ في قلبهم مقدار أقل من مقدار الذر من الإيمان، ومع ذلك يشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم فيشفعه الله فيهم فيدخلهم الجنة. ولا يدخل الجنة كافر كما هو معلوم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذا يعني أن فيهم أصل الإيمان، فيهم أصل الإيمان الذي سميناه الإيمان المنجي. أما كمال الإيمان الذي سميناه الإيمان المرضي فهذا لا يكون إلا بالأعمال الصالحة والبعد عن الأعمال الشائنة. ثم في نفس الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثم أشفع في أقوام ما عملوا من خير قط، ما عملوا من خير قط، ما عمل بحياته خيرا، فيقول الله عز وجل ليس ذاك لك، ثم يخرجهم الله عز وجل بفضله. هؤلاء أيضا الذين آمنوا ولكن ما عملوا بحياتهم أي خير، فقط نطقوا بالشهادتين، هؤلاء هل تنفعهم؟ المأمول من فضل الله ورحمته أن ينفعهم ذلك، لأنهم دخلوا ضمن الدائرة ولو أنهم على أطرافها ولكنهم دخلوا فيها، أنهم عرفوا وأقروا بوحدانية الله سبحانه وتعالى وأقروا بوجوده، هؤلاء لهم فضل على من أنكر وجود الله عز وجل، أنكر وحدانيته سبحانه وتعالى، كما هو معلوم من حال النصارى أو حال الملحدين الذين إما أنهم يقرون بوجود الله ولكنهم لا يقرون بوحدانيته، أو أنهم لا يقرون بوجوده أصلا كما هو حال الملاحدة. وبالتالي هؤلاء لهم فضل، ولو كان هذا الفضل البسيط الله سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة، ولا يستوي من أقر بوجود الله وبين من لم يقر بوجود الله أبدا، لا يستويان أكيد، لأن الله هو الذي يقول إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وبالتالي يمكننا لنا أن نجمع بين القولين، فنقول أن الأشاعرة يقصدون الحد الأدنى الذي به يدخل إلى دائرة الإيمان، ولا يعنون أنه لا يعاقب أو فعله ليس بمعصية أبدا، وأهل الحديث إنما يتحدثون عن ما ينبغي عليه أن يكون وهو العمل. لذلك حتى لو جئنا الآن فسألنا ما المقصود بالعمل، أي عمل هذا هو الذي ينبغي على الإنسان أن يعمله حتى يدخل الإيمان، أي عمل؟ دعوا الصلاة جانبا لأن الصلاة مختلف فيها، ما بعد ذلك؟ يكاد العلماء يتفقون على أنه لا يوجد عمل لو لم يعمله الإنسان فإنه يكون كافرا. يعني هل تارك الزكاة كافر؟ هو يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويصلي ويترك الزكاة، أو لا يصوم، أو يترك الحج، أو يترك قراءة القرآن، هل هذا كافر؟ لا، فقط الصلاة هي المختلف فيها لأن فيها أحاديث، ما بين الرجل والشرك الصلاة، الصلاة عمود الدين. والذي يقول بأن الصلاة هي يعني أن ترك الصلاة كفر إنما هو الإمام أحمد فقط، أما بقية المذاهب الأربعة فإنهم يقولون بأن ترك الصلاة كسلا ليس بكفر، يعاقب وقد تصل عقوبته إلى القتل ولكنه ليس بكافر، بينما يقول الإمام أحمد أن ترك الصلاة كسلا هو كفر والعياذ بالله سبحانه وتعالى، أما تركها جحودا فمتفق على أنه كفر. طيب أيضا عندنا الإحسان، الإحسان أو قبل أن أنتقل إلى الإحسان، هل هناك أي سؤال حول الإيمان وحقيقته؟ هل هناك أي سؤال؟ طيب إذا لا يوجد سؤال. طيب الإحسان، تحدثنا أن الإحسان كما هو واضح في الحديث هنا يتحدث عن مقام عالي ليس مجرد الإتقان، وإنما هو إتقان الإيمان، بمعنى أن يصل إلى درجة يكون فيها يعلم أن الله عز وجل يراه، هذا مقام المشاهدة أو مقام المراقبة، وهو أن إذا ما وصل إلى مرحلة يعلم فيها بكل ذراته أن الله عز وجل يراه، فعلى أقل تقدير يعلم يقينا بقلبه أن الله عز وجل مطلع على كل أفعاله. مقام الإحسان مقامان، مقام الإخلاص ومقام المشاهدة. مقام الإخلاص هو ما يمكن أن نسميه مقام المشاهدة أو مقام المراقبة. أيضا الحديث تحدث عن الساعة ولكنه لم يتحدث عن وقتها، لأن وقتها لا يعلمه إلا الله عز وجل، ولكنه تحدث عن أماراتها، لم يتحدث الحديث عن أمارات الساعة الكبرى وإنما تحدث عن أماراتها الصغرى. بعض العلماء طبعا يقسم العلامات إلى صغرى وكبرى، وبعضهم يقسمها إلى صغرى ووسطى وكبرى. الصغرى هي التي وقعت ومضت، والوسطى هي التي ما زالت تقع حتى عصرنا هذا، والكبرى هي التي لم يقع منها شيء أبدا. من الصغرى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، اقتربت الساعة وانشق القمر. هذه كلها من الصغرى. كثرة القتل، الزلازل، انحسار الفرات عن نهر من ذهب، هذا لم يقع بعد. انحسار الفرات، نهر الفرات ينحسر فيخرج من أسفله جبل من الذهب أو نهر من الذهب، هذا لم يقع بعد، ولكنه من علامات الساعة الصغرى. من علامات الساعة الكبرى هي 10 علامات فقط، 10 محددة: الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى عليه السلام وخروج يأجوج ومأجوج، وثلاثة خسوفات: خسوف بالمشرق وخسوف بالمغرب وخسوف بجزيرة العرب، وآخرها نار تخرج من اليمن فتطرد الناس إلى محشرهم بالشام. هذه هي علامات الساعة. الحديث طبعا لم يتحدث عن علامات الساعة الكبرى، وإنما تحدث عن المقدمات التي هي أقرب إلى السائل. الأقرب إلى السائل أن تقع العلامات الصغرى، أما الكبرى فتقع بعدها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حدثه عن علامات الساعة الصغرى ولم يحدثه عن علامات الساعة الكبرى، مع أن الكبرى أكبر وأعظم، ولكنه حدثه عن الصغرى لأنها أقرب إلى الوقوع. إضافة إلى أن علامات الساعة الكبرى لا يملك الإنسان لها لا دفعا ولا صرفا، بخلاف علامات الساعة الصغرى التي بعضها ينبغي عليه أن يجتهد في دفعها وتأخيرها، لأنها ناتجة عن أعمال الإنسان، ناتجة عن سوء تصرفه، ناتجة عن طغيانه وتكبره وتجبره. لذلك علمه علامتان هما من علامات اختلال النظام المجتمعي: الأولى أن تلد الأمة ربتها، والثانية أن يتكبر الفقراء الذين كانوا بالأمس فقراء وأصبحوا الآن أغنياء، أن يتكبر هؤلاء الأغنياء على من عداهم. أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. يعني هذا أهم ما أردنا أن نتحدث به في هذا الحديث. هل عندكم أي سؤال متعلق بهذا الحديث؟ طيب، جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليكم. نلتقي في الأسبوع القادم مع الحديث الثالث إن شاء الله سبحانه وتعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام.